السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة على أحد مظاهر الولاء وهو المتابعة، ووقفنا عند تعليق واستطراد هام في هذه المسألة حول مسألة التحالف مع الاتجاهات اللادينية أو العلمانية أو غيرها من الهيئات المنابذة للشرع بغرض حماية الدعوة. يقول: واعلم أن من أخطر مظاهر الطاعة والمتابعة أن ينخرط الإنسان تحت رياستهم في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية الماسونية ويبذل لها الولاء والحب والنصر. يعني هذه قضية، يعني ده مختصر المسألة، إيه المناط الذي يجعل القضية تثم وترفض شرعا؟ هو وجود ولاء، وجود تناصر، وجود طاعة، وجود متابعة أو تبعية. بخلاف ده الفرق الرئيسي بين هذه الجزئية التي تستنكر وبين مسألة الاستفادة بما عند المشرك فضلا عن المبتدع، أو إجابة المشركين إلى ما إذا ما عرضوا شيئا يعظمون به حرمات الله فضلا عن المبتدعين. كما ذكرنا، المسألة هي: هل المسلم متميز بمنهجه وعقيدته وثم يقبل إعانة أو مساعدة أو أي صورة من هذه الصور من هيئة أخرى متميزة في منهجها، ولا يكون هناك أدنى لف ولا اشتباه في وجود نوع من أنواع الموافقة على ما عند هذا المنحرف، سواء كان الانحراف كفرا أو بدعة أو نحو هذا، هل هناك نوع من أنواع الولاء والالتحام، أم أن هناك مفاصلة وانتفاع بغير ولاء ولا نحو ذلك؟ هذه القضية. فهنا بنقول أن الطاعة والمتابعة والانخلاط تحت الكفار أو البدع الشنيعة اللي ممكن يقول بها مسلمين وهي منابذة للإسلام، في فرق بين أن أنت هتقول ربما يكون عندهم مانع من التكفير، دي مسألة، ومسألة أنك تقبل بالانخراط في هذه الفكرة التي أنت تعتقد أنها فكرة كفرية أو على الأقل من أشنع البدع. يقول: وكيف يتسنى لمسلم يفهم قضية الولاء والبراء أن يرضى باتباع الكفار والمنافقين مع تصريحهم في أحزابهم وهيئاتهم بأنها لا تقوم على أساس الدين ولا تفرق بين الناس على أساس الدين، وأن المساواة بين الأديان شرط والمساواة بين أصحابها أيضا شرط في مشروعية قيام هذه المؤسسات أصلا، ويمعنون في الغي والضلال حين يرفعون شعارات تدل على وحدة الكفر والإيمان تحت راية أحزابهم ويفتخرون بهذا الخزي والخذلان والعياذ بالله. أفيرضى مسلم غيور على إسلامه أن يقف تحت تلك الراية التي مزقت من أجلها عقيدة التوحيد والإيمان ممثلة في قضية الولاء والبراء والحب والبغض؟ أفيقبل تحت أي ظرف من الظروف ولأي مصلحة يظنها من المصالح أن يقول لأمثال هؤلاء: أنا منكم وأنتم مني، بدلا من إني بريء مما تعملون؟ كما ذكرنا، ننتبه لهذه القضية جيدا، أي نوع من أنواع الاعتراف الصريح أو الضمني بمنهج باطل هذا غير مقبول، وهذا يختلف عن الاستفادة من شخص ينتبه لمنهج باطل دون أن يكون هناك اعتراف صريح أو ضمني بهذا الباطل. فالمشروع للمسلم أن يقول إني بريء مما تعملون ويتوكل على العزيز الرحيم كما أمر الله تعالى. دايما تجد الآيات الآمرة بالبراءة تأمر بالتوكل، لأن معلوم أن الشيطان سوف يحاول أن يغري المسلم بأن لا يلتزم بهذه البراءة تحت دعاوى حماية نفسه أو حماية عقيدته أو دعوته. ولذلك ترشد الآيات إلى التوكل كعلاج لهذه الشبهة عند الإنسان حينما تعتريه شبهة من هذه الشبهات، يتوكل على الله تبارك وتعالى كما هو العلاج المشروع لكل أنواع الأسباب المحرمة. الإنسان متى يتوهم أن يعني رزقه في سبب محرم فعلاجه أن يتوكل على الله، وأن يتذكر أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا إذا توهم الإنسان من باب أولى ثم أولى، لأن الدين دين الله تبارك وتعالى وهو الذي تكفل بنصره عز وجل، فمتى توهم العبد أن حماية الدين لا تتم إلا بسبب محرم فعليه أن يراجع إيمانه ويراجع توكله. لذلك يقول وهل هان عليه إسلامه لدرجة أن يرضى أن يقدم قربانا لأوثانهم المعاصرة رايته الإسلامية وانتسابه للإسلام، فعندهم لا يجوز ولا يمر إلا أن يتخلى عن رايته الإسلامية ويرفع أخرى أيا ما كانت يسارا أو يمينا أو وسطا إلا راية الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا كله. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها التي تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام، لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قل وإلى من يظنون أن المصلحة في التدسس في صفوف الجاهلية بأحزابها وهياكلها التي تقوم على المبادئ المخالفة لدين الله، نسوق هذه العبارة للأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن. يعني سبق التنبيه على ما عند سيد قطب رحمه الله من أخطاء وانحرافات، ونذكر هنا بأن سيد قطب رحمه الله مر بثلاثة أطوار في حياته. يعني الطور الأول كان أديبا ساخرا، يعني ربما يكون عنده قدر من العاطفة الإسلامية ولكن ليس يعني متبنيا للمنهج الإسلامي ولا واضعا قضية الدعوة إلى الله نصب عينيه، ويعني هذه كانت مرحلة من حياته. حصل تحول في حياتي ويذكر رحمه الله سبب ذلك وهي قصة لطيفة، يعني فيها أن ليس ما يحدث، ليس كل ما يحصل من أنواع الفساد ما يكون فسادا محضا. فهو رحمه الله كان في طريقه كان مسافرا على متن باخرة وكان عليها رجل مبشر، فهذا دفع حمية عدد من المسلمين الموجودين على متن الباخرة أن يعني يتمسكوا بدينهم، واستأذنوا القبطان أن يصلوا الجمعة فأذن لهم واحتاروا في من يخطب بهم الجمعة، فوقع الاختيار على الأستاذ سيد قطب رحمه الله لأنه ضرعمي لدار العلوم كلية يعني فيها دراسات شرعية تعنى أساسا بدراسات اللغة العربية وفيها بعض الدراسات الشرعية، وبالتالي يعني لما علموا أنه كذلك فأرسلت إليه خطبة الجمعة، وكان أول من انفعل بالخطبة وتأثر بها كان هو سيد قطب نفسه رحمه الله. ورجع من هذه الرحلة لينضم إلى الصحوة الإسلامية اللي كان أظهر فصائلها في ذلك الوقت هم الإخوان المسلمون. تبنى سيد قطب رحمه الله أراء الإخوان اللي كانت سائدة في ذلك الوقت، وانشغل بما كانوا منشغلين به من أنواع يعني بيان محاسن الإسلام والرد على شبهات المستشرقين فيما يتعرض بقضايا المرأة وقضايا النظام الخلافة في الإسلام وقضايا المال، حيث كانت من أكثر القضايا يعني المطروحة على الساحة، المناهج المختلفة في قضايا توزيع الثروة ونحو ذلك، وإن كانت أراء فيها قدر من الميل الاشتراكية بناء على أن هذا كان التيار السائد في ذلك الوقت. وكتب في ذلك الوقت عدد كثير من الكتب التي تنتمي لهذه المدرسة الفكرية. في الواقع أن سيد قطب بروح الأديب توصل إلى أن أي بناء بلا عقيدة لا أساس له، ودي النقطة الرئيسية المشتركة بين الفكر السلفي وبين فكر سيد قطب رحمه الله، وده اللي عامل قدر من اللف. سيد قطب اقتنع بتأمله الشخصي، هو ليس رجلا عالما ثبتا، ولكن بتأمله في القرآن ويجد أن قضايا العقيدة تكرر في ثنايا كل الأمور، العبادة والمعاملة والسلوك ويعني الصبر على أذى الكافرين، فتوصل إلى قضية أهمية العقيدة وقرر هذا الكلام بعبارات في غاية الروعة. ولذلك تجد أن ربما ينقل الكثيرون عنه هذا الكلام، كلام أهمية العقيدة، وإن كان التطبيق الفعلي مختلف تماما، سيد قطب ليس ثبتا في العقيدة، بل تجد أحيانا تنبو منه عبارات فيها شطحات تصوف، عبارات فيها قطح في الصحابة، ربما يأتي في بعض مواطن من الآيات ينقل من كتب تفسير أشعرية فينقل قول الأشاعرة. إذن هو يتكلم عن أهمية العقيدة كروح عامة، ولكن ليس كتفصيل عشان يعني يكون نعرف يعني حدود ما يمكن أن يؤخذ من الرجل وما يترك، لكن يبقى أنه بصفته أديب ذو عاطفة جياشة بفكرة ما، فإنه يجيب طرحها ويحسن الاستدلال لها والدفاع عنها. ومن جملة القضايا التي اعتقدها اعتقادا جازما واستوفاها صرحا وبيانا قضية أهمية البناء العقدي، لا سيما قضية الولاء والعزة، الاعتزاز بالدين، وله في ذلك كلمات يعني من أفضل ما يمكن أن يكتب ومن أكثر ما تحتاجه الأمة في فترات الأزمات. ولذا يعني كتب في الظلال في مواطن كثيرة بعض هذه الأفكار المنتهى بعزة الإيمان، وقد استخرج لخص معظمها في كتاب معالم في الطريق. هذا الكتاب لما يعني خرج إلى الناس استقبلوا استقبال العطشة، حتى أنه يعني إلى يومنا هذا يطبع طبعات متعددة جدا، ويعني قيل أنه كان سبب في إعدامه. الكتاب أوصت بعض الجهات يعني محاكمة صاحبه وإعدامه، وأحيل الكتاب للجنة لتضارسه، وبعد إعدامه رحمه الله جاء التقرير بأنه لا يوجد ما يستدعي إعدام صاحبه، ولكن هذا الذي حصل. يعني المهم هذا الكتاب كان يعني في بث لروح الأمل مهما كانت يعني فترات الضعف ومهما كان من ضعف الأسباب. في الواقع يبقى إن كلامه في هذه المواطن من أفضل الكلام، لكن يعني إيمانه بأهمية العقيدة، إيمانه بأهمية استعلاء المسلم على الباطل، إيمانه بضرورة أن يكون الإيمان يترجم إلى عمل، لا سيما العمل من أجل الدين وليس مجرد العبادات القاصرة. كل دي أفكار ممتازة جدا وشرعية بلا شك، ولكن كل هذه الأفكار يعني ربما نتيجة قلم الأديب وربما نتيجة أمور أخرى تكونت منها تيار فكري غالب الظن إن هو كان هو نفسه يعتقد هذا الكلام، أو على الأقل إن كثرة هذه المواطن بطريقة ما أوحت بأن من لا يدين بهذه الأفكار فليس بمسلم أو لا يستحق اسم الإسلام. اللي تم تطوير الفكرة دي وتأصيلها وتنظيرها على إيد محمد قطب وتلامذته بعد ذلك، لكن البذرة الأولى كانت عند السيد قطب رحمه الله. ربما البعض بيقول إنه هو كان يعني ما يقول بالذات في قضية الغلو في التكفير، والبعض يقول لأنها زيها زي كل المواطن الأخرى اللي كان أديب لا يذهل عن لوازم كلامه، كلام بيقول كلام كتير، والأديب من طبيعته لا سيما إن لم يكن متقنا للأصول إنه ممكن يكون كلامه له لوازم هو لا يعنيها وإنما فهمت منه. على أي حال، سيد قطب عند من يرون مسألة التحالف مع الأحزاب العلمانية نحو هذا شخصية مقبولة جدا لرصدها التاريخي، وإن كان في نفس الوقت سيرفض آراءه التي تسفه من محاولات الانتصار للإسلام عن طريق أعدائه، ولكن يبقى أنه من أقرب من تقام الحجة عليهم به، لأنه إلى يومنا هذا معدود كواحد منهم وهم يعتبرونه نتاج دعوتهم، ومن ثم فإن كان فهذا واحد ممن اعتنق هذا الفكر يوما ما، إن قلنا يعني حتى هم مش هيقبلوا كلامه في هذه الجزئية، فيكفي أن هذه تجربة مجرب جرب هذا الفكر واقتنع بعدم جدوى أو على الأقل مصادمته للسنن الشرعية والكونية في آن واحد. ولذا يعني حرص الشيخ أن يكون من ضمن النقول التي ينقلها في هذه القضية نقل عن سيد قطب رحمه الله، لأنه كما ذكرنا من أقرب من تحتج به على من يرى هذا الأمر، وفضلا عن أنه يعبر عن هذه القضية دائما بتعبيرات جيدة كما ذكر. يقول سيد رحمه الله في الظلال، يقول وما أنا من المشركين، لا ظاهر الشرك ولا خافيه. ودلك الآيات ديت في آخر سورة يوسف نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة يوسف كلها نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما واجه إعراضا من قريش، ثم خرج إلى الطائف فوجد إعراضا أشد، فكان شق ذلك جدا على نفسه، فأنزل الله عليه سورة يوسف، وهي سورة يعني نمط فريد من نمط القصص القرآني، ولذا تجد أن الناس يعني تكون شغوفة جدا بسماعها. ليس من عادة القصص القرآني أن تذكر القصة الواحدة مجموعة بسياقها وترتيبها الزمني، يعني لا تكاد تجد هذا إلا في قصة يوسف عليه السلام، لأنها يعني ملخصها أنها يعني أنه وجد عبر التاريخ من مر بأزمة تلو أخرى تلو أخرى، وكانت الأمور تتجه فيما يبدو إلى مزيد من الأزمات، فإذ بها من رحم هذه الأزمات تولد انفراجة تلو أخرى تلو أخرى حتى تبلغ ما لم يكن يتخيله أحد. فهذه القصة روعتها في كمالها وتمامها، وختمت

وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية. يقول انتهى من ضلال القرآن. يقول شيخ: فنقول لهؤلاء الواهمين إن مشروعية الوسيلة كمشروعية الغاية سواء بسواء في المنهج الرباني الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبين أنه هو العليم بعواقب الأمور وحقائق الأشياء الحكيم الذي لا يشرع ولا يقدر شيئا عبثا بغير حكمة، ومنها هذا الأمر: إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فاتباع الوحي لا اتباع الهوى، وأهواء أهل الزيغ والضلال حين يأخذون الناس معهم تارة يمينا وتارة يسارا، ومرة شرقا ومرة غربا، وتارة اشتراكية وأخرى ديمقراطية، أفنسير معهم في كل مرة؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فلسنا بالأسباب ننتصر. قضية التذكير بالتوكل هنا في غاية الأهمية. المسألة لا تنشغل بأسباب محرمة، لأن الانشغال بالأسباب المحرمة ما هو إلا فرع على غياب التوكل أو ضعفه. الإنسان مستغرق النظر في الأسباب، ومن ثم يظن أن الأمر بالأسباب، ولكن الأمور كلها بيد الله عز وجل. خذ ما يعني تطيق من الأسباب الشرعية، ولا تكلف غيرها، ولا يجوز أن تفعل غير هذا. قل: فلسنا بالأسباب ننتصر، ولا بالقوة والعدد والعتاد، وإن كان الواجب إعداد ما استطعنا منها طالما كان سببا مشروعا، وإنما ننتصر بالتوكل على الله في دفع أذاهم ورد فتنتهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا بد هنا من وقفة على أن الإجابة إلى الحق ليست من الموالاة. فرق، قلنا الفرق الجوهري المتابعة، التناصر، الولاء، كل هذه أمور لا تجوز. كل صور التعاون بين أهل الإسلام وبين أهل الملل وأهل المذاهب الإلحادية يتضمن تعاونا أو تناصرا، يتضمن تناصرا أو ولاء أو تبعية أو أي لازم من هذه اللوازم، فهذا لا يجوز. وأما الإجابة إلى الحق فهذه ليست من الموالاة للكافرين في شيء، وليست متابعة لهم ولا طاعة، بل هي متابعة للحق وطاعة لله. قال ابن القيم رحمه الله في عرضه لفوائد الحديبية: إن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاء والظلم إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على تعظيم ما فيه من حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأشقها على النفوس. فهذا كان تعقيب لا بد منه في هذه القضية. نفيد الأمر توضيحا في هذه القضية بصفة عامة، وهي قضية الطرح الذي نراه طرحا شرعيا في قضية السعي إلى تغيير واقع المسلمين مما هو عليه من انحراف إلى التغيير المنشود المأمول بفضل الله عز وجل إلى وضع فيه التزام بدين الله تبارك وتعالى. أولا نريد أن نطرح أن نبين أن من الآفات الشيطانية أن الشيطان دائما يحاول أن يوقع الإنسان في الضلال والفساد والانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن ويعني أنجى الله بعض خلقه من قبضته في هذه القضية فإنه لا ييأس. ويعني المتتبع للنصوص الشرعية يتأكد من أن الشيطان لا يزهد في أي مكسب يحصل عليه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يقعد للإنسان بطريق الكفر، فإن عصاه وآمن يقعد له بطريق البدعة، فإن عصاه واتبع السنة يقعد له بطريق الكبيرة، فإن عصاه وتركها قعد له بطريق الإصرار على الصغيرة، فإن عصاه وتركها قعد له بطريق الصغائر، فإن عصاه وتركها جعله ينشغل بالمفضول عن الفاضل، فإن عصاه وترك ذلك، وهذا حال أحد الناس من أولي العزم من الرسل، فإنه يسلط عليه أعداءه حتى يشغلوه، إذ لا شاغل له من نفسه. هذا هو بيحاول يجيب له شاغل ذاتي مش لاقي، فبيسلط عليه الأعداء، وهؤلاء يستعين عليهم بالله تبارك وتعالى. دائما الشيطان من جملة ذلك، دائما الشيطان يوجه طاقات الخير في الإنسان إلى أمر لا يثمر طاعة. ما هو الدافع ابتداء وجوده غير مرغوب فيه عند الشيطان، لكن ما دام وجد فدائما تجد الناس تحيل على غيرها كل، وهذه آفة لا تدري. يعني إذا كلمت أي أحد تجد يعني في قمة الضيق مما عليه حال المسلمين، وفي قمة النقد، وأين هو من ذلك؟ وهذا يشمل من يسمون بالملتزمين وغيره، كل الناس يتكلم ولا أحد يوجه إلى نفسه شيئا من الكلام. وما يعني أسهل حاجة أنك توجه كلامك للأعداء، الأعداء يكيدون، الأعداء يفعلون، الأعداء يصنعون، وده أسهل حاجة في الدنيا، يعني أنت أحلت الأمر على هؤلاء. وطبعا هذا أمر أين أنت من هذا الأمر؟ إن لم يكن الإحالة إلى الأعداء فالإحالة إلى من لا يعني يبلغه كلامه ولا يكون يعني مطالبا أنت بشيء. دائما الناس تتكلم على يعني ما لا يتكلمون عن شيء يلزمهم كعموم الناس وكقاعدة من الناس موجودة، وإنما يقولون لو أن من بيده الأمر فعل كذا وكذا. وهذا أيضا نوع من أنواع خداع النفس ونوع من أنواع تضليل النفس. نعم زي برضو ما الكلام بتاع الأعداء كلام صحيح في ذاته، ولكن كثرة الطرق على هذا الباب، وكما لو كان هذا هو الداء الوحيد، هذا يجعل الناس لا تفعل ما يلزمها. وهكذا عندما نتكلم عن التغيير، إنما ينبغي أن ينصب أولا على تغيير الفرد، تغيير اللبنة، البناء، بناء يعني فيه عيوب من أوله إلى آخره. ثم أنت تيجي عايز تتكلم على أعلى هذه العيوب، لا ده أنت إيه؟ بناء يراد أن يعاد بناؤه، يبقى اللبنات تتسوى، يبقى إذا كانت اللبنات في حد ذاتها لا تستقيم على وتيرة واحد، لبنات متفاوتة ومليئة بالعيوب والآفات، وأنت مشغول في عيوب تانية كتير، لكن هذه لو ذكرتها ضمن العيوب العامة كرد إن أردت استقصاء العيوب هتقول دي، لكن لو بتقول إيه أخطر العيوب أو إيه ما يبدأ بعلاجه، فهذه اللبنات، هذه اللبنات التي يعتراها العور والفساد نحو ذلك. ولذا حينما نقول التغيير، هذه أحد أهم يعني الاختلاف بين الطرح السلفي لهذه القضية وطرح الاتجاهات الأخرى التي لا ترى إلا تغيير أمور ربما تكون هي أو هي بالفعل أمور في غاية الأهمية، ولكن تغييرها مع بقاء الناس منحرفين عن الشرع لا يهم كثيرا. أو لن يفيد كثيرا، إنما بل ربما يوجد أنواع من الإشكالات. يعني إذا ما يعني الآن تخيل مثلا لو أنك بالفعل تملك سلطة أن تفرض على النساء الحجاب، تخيل كم ناس ستواجهه من معاناة ويعني جهل أو نحو هذا. القضية الآن مع أن هذا جزء من الجزئيات بلا شك، ووجود من يحض على الطاعة ويلزم بها إذا كان له يعني قدرة على ذلك بلا شك سوف يعني يعين على انتشار الطاعة. وعلى الأقل الإسلام عموما عشان نبقى برضو فاهمين القضية دي، الإسلام بيعالج قضيتين مهمين جدا. الالتزام الذي ينبع من داخل الإنسان هذا هو الأصل في دعوة الإسلام، وبالتالي الأصل أن ندعو الناس إلى الخير ومربيهم عليه. يبقى لما نقول اللي عايزين الإسلام ينتشر عايزينه ينتشر كمنهج تعليمي وإعلامي وتربوي قبل ما نقول أنه هو منهج قضائي أو إلزامي. ده أمر لازم يكون واضح في تصورنا لهذه القضية، يعني غير حتى مسألة تغيير الأشخاص. لما نقول المجتمع يبقى المجتمع محتاج تصوراته كلها تتغير، لأن الإلزام بالقوة ده آخر حاجة، ده من باب آخر الدواء الكي. أو بمعنى آخر الأصل أنك بتوجه دعوة لتربية الناس على الإسلام، ولا بد أن يوجد في كل مجتمع من ينحرف. الانحراف ده لو صار علانية بيكون في دعوة للباطل وتجرئة للغير. ولذا الناس اللي دايما تتكلم على أن في بلاد مطبقة الشريعة ومع ذلك يوجد فيها فساد مستتر، نقول طب هل هذه البلاد طبقت الشريعة بالمفهوم الشامل، بمعنى نظام التعليم والإعلام والتربية كله موجه إلى تربية الناس، ولا هي تطبق الشريعة كنظام قضائي ويوجد من يدعو الناس إلى الفساد؟ طيب حاجة تانية، بلا شك ومن جرب يعرف إلا وجود الفساد. طبعا هنقول هو طبق النظام التعليمي والإعلامي والتربوي فيقل جدا الفساد ده، لكن حتى على الرغم من كثرته فوجود من يزجر عنه يجعله مستتر. طب استفدنا ايه لما استتر؟ استفدنا ان من اراد ان يعيش الالتزام لا يوجد من يفرض عليه عدم الالتزام. ما هو الشاب اللي عايز يلتزم ما يلاقيش امراه متبرجه ماشيه في الشارع، ما يلاقيش اغاني تحرض على الشهوات يسمعها رغما عنه، لا هذا يدير هذه الأغاني وهذا يدير هذه الأغاني، لا يجد صور تقتحم عينيه رغما عنه على غلاف مجلة أو جريدة أو نحو ذلك وهكذا. فإذا وجود الزجر من شأنه أن يصعب طريق المعاصي، حتى اللي يريد أن يشرب الخمر لازم يصنعها لنفسه مثلا. طيب هذا يعني بلا شك قدر من التزهيد ووضع العراقيل امام المعصيه. ثانيا انه لو مصر هيعملها ده ماشي، ما لا ننازع في ذلك، ولكن سوف يستتر بها وفي هذا حمايه الباقي المجتمع. فاذا القضيه هنا يعني وجود من يلزم وعلى الاقل سيمنع الفساد انه يظهر، وهذا فيه إعانة لمن أراد أن يلتزم. ولكن يعني إذا كان هناك تخلف كبير جدا في جانب الدعوة والإعداد الإيماني تجد الأمر حيواجه بصعوبات شديدة جدا. ولذا من سنن الله الكونية أنه لا يمكن للمؤمنين إلا حينما يبلغ درجة التزامهم درجة معينة، وحينما يكونون قادرين. مش مهم نسبتهم هم قد ايه، المهم مدى قدرتهم على احداث تغيير في نفوس من حولهم، وهذا مشاهد في بلاد لم تفتح بالسيف والسنان وانما فتحت بعدد قليل من العلماء الربانيين الذين لديهم قدرة ذاتية على نشر هذا النور والتأثير في من حولهم. على اي حال القضية بنقول ان اهم يعني من اهم ما ينبغي أن يستصحب في الذهن أن القضية مش تغيير نظم ولا أطر ولا شيء من هذا أننا في المقام الأول تغيير أفراد، في المقام الأول تغيير أفراد. طب في المقام الثاني دايما الإنسان شغوف أن يتكلم على أمور يعني لا طائل من ورائه، هذا أمر يعني قدري، هذا أمر قدري، والتاريخ مليء بصور كثيرة مختلفة متباينة، يعني في وجه الحروب المشتعلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه في مكة، جاء الأنصار فقبلوا الإمام طواعيه، العرب كلها مستنيين نتيجة الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. وده بعيدا عن المقاييس الإيمانية، هذه هذا هو العقل، وهي الدنيا المشكلة في عادة القوم انه ينحو الامام جانبا ويبتدي يتكلم بمصالحه. هذا رجل ظهر بدعوة جديدة، لا يعني هؤلاء انه يزد هذه الدعوة ان كانت حق يدافع من اجله، قليل من يعني يريد ذلك، ولكن يقول دعه قومه، فان ظفر عليهم نظرنا في شأنه، وان قضوا عليه فقد يعني كافؤنا امره. وإذا كان حال معظم العرب، ولكن الأنصار أكرمهم الله عز وجل بأن كانوا أنصار الله قبل غيرهم من العرب، ولم يسبقهم إلى هذا إلا السابقون الأولون ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قومه، ولذا صاروا يعني قبلهم في الفضل، ثم تلاهم هؤلاء الذين قبلوا الإسلام طواعية في وقت كان كل من يزن الأمور بموازين مادية يقولوا ننتظر، ما ندخلش طرف في حرب خاسرة كما ذكرنا. فإذا هذا سبحان الله كيف فتح قلوب هؤلاء. وربما ذكرنا قبل ذلك في دروس التفسير أن لعل من أهم الأسباب التي جعلت الأنصار هم أول من يقبل الإسلام هو وجود اليهود بين أظهرهم، وقد أكثروا من الحديث عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه متى ظهر سيكونون معه، فنكث اليهود بعهودهم، وكانت دعوتهم دعوة تمهيدية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما سمع الأنصار بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو النبي الذي تستفتح به عليكم اليهود فلا يسبقونكم إليه. في وجه أيضا بداية توجيه الدعوة خارج مكة والمدينة بعد صلح الحديبية، والدعوة تأخذ آفاق جديدة، إذ بأهل البحرين يقبلون الإسلام بلا قتال ولا غير ذلك. وقد لما قبض صلى الله عليه وسلم ارتدت كل القبائل إلا مكة والمدينة والبحرين، هذه البلاد التي دخلت الإسلام طواعية، وطبعا بقية القبائل الأخرى ما لم تسلم قبيلة من ردة، مش معنى أنهم ارتدوا كلهم، لكن لم تسلم، لم يكن هناك يعني بلاد سالمة من أي محاولات ردة إلا هذه البلاد. إذا التاريخ مليء بصور، صورة المدينة دي صورة، صورة مكة دي صورة ثانية، صورة البحرين دي صورة ثالثة، صورة نجران صورة رابعة، وهكذا صور كثيرة جدا يعني كانت موجودة في التاريخ. لا نستعجل، وحتى يعني الخصوم بالرب لا تستعجلون، يعني القضية مش يعني ليست يعني القضية الآن ليس فيها يعني لا يستطيع إنسان أن يحدد شيء، إنما الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى يقدر ما يشاء، يقدر. أنت لا تستطيع أن تحيط بعلم الله عز وجل وقدرته وأنواع رحمته سبحانه وتعالى، يعني يقضي ما يشاء عز وجل. هذه قضية في غاية الأهمية، استيعاب أننا نتكلم عن واقع مليء بالانحرافات، أكثر الانحرافات في انحراف اللبنات، وهذه أخطر الانحرافات، ويعني يعني يعني ينبغي أن نحاول أن نقوم بإصلاح هذه اللبنات. حينما توجد لبنات تستحق أن يقام عليها البناء سوف يخير الله عز وجل من يقيم عليها البناء. حالة الأمة مثلا في حروب التتار وفي حروب الصليبيين، أنت لا تستطيع أن تحدد على وجه الدقة يعني ما هي العوامل التي أدت إلى وجود قوة في الأمة أوقفت زحف التتار وزحف الصليبيين، لكن بلا شك أن كل هذه المراحل سبقت بمراحل دعوة وإعداد. شيخ الإسلام ابن تيمية كأحد أبرز الحركات الإسلامية عبر التاريخ، بل لا نبعد عن الحقيقة كثيرا إذا قلنا أن الصحوة الإسلامية المعاصرة ما هي إلا صدى من أصداء دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. واقع يعني مع كثرة الدراسات التي كتبت عن شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية وملامح دعوته، يبقى أن هذه الدعوة غنية بالدروس التي لم يعني تستخرج بعد. هذه الدعوة يعني يكفي أنها حتى الآن باعتراف الأعداء، يعني لا حتى الآن يعني معلوم أن هو كان في بعض البلاد الدكتاتورية كان طلب القبض على ابن تيمية حيا أو ميتا، فمش عارف لو حي ولا لسه يعني كده ال ال ال ال يعني رفع يعني الاعداء يرصدون ان ابن تيميه شخصيه حيه موجوده وسط الناس لكثره ما يرجع الناس الى كتاباته والى اراء. من اضاء حركه شيخ الاسلام تيميه يعني ما حصل للامه من قوه وتمكين امام التتار والصليبيين. كانت حركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صدى من أصداء حركة شيخ الإسلام تيمية. الصحوة الإسلامية المعاصرة مدينة بكثير من عوامل قيامها لشيخ الإسلام تيمية. إذن يعني هذا رجل، طبعا دعوة ابن تيمية يعني كان يكاد يكون هو ابن تيمية هو الرأس، وكان معه عدد من التلاميذ الأذاذ، يعني كل منهم بعد ذلك أيضا كان له ثمراته في التأليف والتصنيف والتربية. فكان هذه المدرسة المباركة من نتاجها ابن القيم رحمه الله الذي فاق شيخه في الكلام على أعمال القلوب وإصلاحها، وقدم نمط تربوي ما زال إلى يومنا هو المعين لمن أراد تربية على منهج أهل السنة الجماعة. كان منها الحافظ ابن كثير، ويعني لعل يظل إلى يومنا هذا تفسير ابن كثير يعني كتابا يعني يرضي الخاص ولا يتعالى على العامة، يعني عرف الناس بمقاصد كتاب ربهم. هذه ملامح مدرسة تربوية أنشئت، مات أصحابها وما زال أثرها موجود إلى يومنا هذا. الكلام ده بنؤكد يعني بنؤكد ونلح عليه لكي يعرف الجميع أن المسألة ليست مسألة أرقام وإحصاءات ومما ابتلي به أهل هذا الزمان. المسألة مسألة بركة وسير في اتجاه الصحيح للتربية، وربما يعني يكون جهود معينة يمتد آثارها أجيالا. فكان بلا شك يعني دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية التي خلصت الأمة من يعني آثار الفلسفة. طب الفلسفة مالها ومال الوقوف أمام التتار والصليبيين؟ يعني هذا كلام يعني يطول شرحه، ولكن عموما الأمة جسد حي ينطبق عليه كل ما ينطبق على الأجساد الحية من قوانين. ما ينفعش تقول المرض ده ماله مال المرض ده، أو العضو ده ماله مال العضو ده، لا، يعني كل الأمور لها ارتباط إما مباشر وإما غير مباشر لمن تأمله. فهذه المدرسة يعني كان لها أثر تربوي في تخليص الأمة من آفات علقت بها. يعني كان من ضمن الآفات الفلسفية التواكل، من ضمن الآفات الفلسفية التي كانت علقت بالأمة عدم أهمية العمل. طبعا ده مش له أثر في هذه الأمور، عدم شعور المذنب بذنبه وعدم استعظامه لجريمته، بعد الأمة عن تفوق الكتاب والسنة، التعصب المذهبي، دي مسألة من المسائل. ما أنت تقول يعني هل العملية فرقت معاك إن هو يجي، وإحنا ربما ذكرنا في الفقه لو جبت أي كتاب فقه تتعلم منه الصلاة مش هتلاقي فروق كبير. الفروق الكبيرة في إن ده يقول الجزء ده ركن، التاني يقول له لا ده واجب، ده يقول ده واجب، التاني يقول لا مستحب. إذن في النهاية اللي متعصبين مذهبيا دول لو جاب أي كتاب فقه وأرى الصلاة بهيئة الصلاة من أولها لأخرها هيصلي الشافعي زي الحنبلي زي المالكي زي الحنفي. طب انتوا عاملين ليه قضية على التعصب المذهبي؟ قضية البعد عن الكتاب والسنة، إنها الكتاب والسنة يبقى لهم التعظيم الواجب في القلوب، قضية قد يستهين بها البعض. لكن بلا شك لما تقول للناس ما تتعلمش عقيدة اللي من الكتاب والسنة، تعلمش فقه اللي من الكتاب والسنة، هتضمن ان الشخص بياخد المنهج الكامل اللي هو هيخرج الشخصية المسلمة السوية. فعلى اي حال بنعود ونؤكد قضية تغيير اللبنات، هذه قضية اخطر بكثير من اي قضية اخرى. من باب الاشارة الى الاطروحات الموجودة على الساحة في هذه القضية، فمعلوم أن هناك كثير من الاتجاهات الإسلامية في كثير من البلدان الإسلامية يرى التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية. طبعا يعني ينطق أول ما يؤخذ على هذا المأخذ نظرتهم القاصرة جدا للتغيير كما ذكرنا منذ قليل. يعني من قبيل مناقشة هؤلاء قل لابد من تقرير عدة أمور: أن التسريح حق خالص من حق الله عز وجل، أن القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل، أن الحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله وينزل مقته وعقابه، أن هذا إنما يعنى به الأمور التي فيها تشريع، وأما الأمور الإدارية ففيها سعة، أن الحكم الإسلامي مبني على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقا وظلما وكفرا، وأما الحكم العلماني فعنده الأمة هي مصدر السلطة، ويقول فلا بد من الحفاظ على رغبة الشعب ومراضاته، ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر. ما في شبهة يقول لك طيب المسلم لو عرضت على المسلمين يعني أمر موافق للشريعة وأمر مخالف لها ماذا سيختارون؟ سيختاروا الموافق للشريعة، إذن القضية واحد. لا، الاعتقاد أهم من العمل. لا، إحنا عندنا اللي يعتقد حل المعصية يكفر، اللي يعمل المعصية لا يكفر. فهنا لما تعتقد أن لما يعني أنت على يعني بتحل إيه على حساب إيه؟ يعني أنت عايز تحرم عليه معصية، ففي سبيل تحرمها تخرق لديه الاعتقاد، تقول له اختار، تخيره بين موافقة الشرع ومخالفته، هذا في حد ذاته حتى ولو اختار الموافقة هذه في خيانة لهذه العقيدة وتدمير لهذه العقيدة. ده أنت أهم شيء أنه يعتقد أنه لا يسعه مخالفة الشر، وبعدين أنت تقرر وتكرر وتؤكد أن المسألة يعني اختيارية وأن إنه هو اللي يختار، وبعدين تقيد هذا بأنه لا يمكن أن يختار غير الشر. ده دي صفصطة لا طائل من ورائها. ازاي يعني لما يعني اذا كان هو ملزم يبقى ملزم ما تخيروش، يعني ينفع حتى ده مساله لو ان اب عملها مع ابنائه يحدث لديهم قدر من الاضطراب، يعني يجي يقول لهم اختاروا بين فعلين واحد منهم عنده حسن لا يقبل النزاع والتاني قبيح لا يقبل النزاع، وبعد ما يخيرهم لو اختاروا القبيح يقول لهم أسأتم. فأنت بتخيروا ليه أصلا؟ ده انت خيرته مش خيرته على سبيل الامتحان، ده انت أكدت ان له الخيار. فهذه المسألة في غاية الخطورة، مسألة القطح في الأصل العقدي للقضية. عشان ايه؟ عشان توصل لتطبيق. ده الأصل العقدي أهم من التطبيق. ده لو وصلت للتطبيق دي قضية أخرى، قضية أخرى كاملة. ولذا يعني هذه من الأمور التي لابد أن ينتبه إليها. ولك طيب أنا أقول الشورى في الإسلام تختلف عن الشورى في النظام الديمقراطي. أقوله يعني البعض أحيانا يحلو له، لك طب أنت زعيم الديمقراطية لما هي هي الشورى، هي هي الشورى الإسلامية. ده نقول له ده لو فرضنا جدلا، طب ليه بتتنازل عن الاسم الإسلامي؟ مع أن طبعا الأمر ليس كذلك. الشورى الإسلامية لا تكون إلا فيما لا نص فيه. ناهيك إن آليات الشورى الإسلامية مختلفة تماما عن آليات النظام العلماني. آليات النظام العلماني آليات صنعت صنعا، العلمانية هذه اخترعها اليهود في بلاد أوروبا وغيرها، ديمقراطية وغيرها، بعد ما يوجد قاعدة كفرية معينة. يعني هم دعوا للديمقراطية أنت، الديمقراطية دي من أيام اليونان، ولكن لم يدعى إليها كنظام يعني مفروض على العباد إلا بعد تقرير مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. يعني الأول لابد من وجود فساد، وبعدين يتقال هؤلاء الفاسدون إياكم أن تحاولوا إصلاحهم، لأن الأمر إيه؟ بأيديهم، هم اللي يختاروا، فهيختاروا الإيه؟ الفساد. ولذلك لا يمكن القبول عند هؤلاء القوم بتجربة ديمقراطية. ده لو قلنا جدلا يعني تقام على أساس إسلامي، لأن هي هذه بتركيبتها كده المطلوب منها ما ذكرنا. وحتى الآليات التي يتم من خلالها الشورى آليات منحرفة. الإسلام عنده الشورى فيما لا نص فيه، والآليات أكثر مرونة بكثير من آليات هؤلاء. ولذلك تلاقي هؤلاء دائما يقع في إشكال. القضايا تحتاج تخصص، وهو مصر على أن الشورى تتم عبر ممثلين للناس. طب الممثلين اللي دول بيبقى ايه مؤهلاتهم في الغالب؟ احتكاك جماهير. طب ده يخليه يستشار في الطب والهندسة والزراعة والصناعة. فالمشكلة دول في الآخر طالعين في كل الدنيا. خد بالك المسألة، البعض يقول لك اصل لو طبقت حق تطبيقها، لا احنا بنتكلم عن المطبقة حق تطبيقها في بلاد الكفر. ماذا يحصل؟ تجد أفراد لا يحسنون أن يستشاروا في شيء إلا الملامح العامة التي تحافظ على أهواء الناس. طب وعند المحكات يحيلوا إلى لجان متخصصة. طب اللجان المتخصصة لو بتوع الأهواء دول أغلبيتهم رفضوا رأي اللجنة المتخصصة، يقعدوا في إشكال. طب يعني رأي دول ولا رأي دول؟ تجد إجراءات استثنائية بتتعمل وتصعيدات، لأن دلوقتي هؤلاء لا يصلحون أن يستشاروا في شيء. لأن إيه مؤهلاتهم إن الناس اختارتهم؟ الناس عمرها، تعالى كده شوف الناس في أي مجتمع، مجتمع يعتبر إنه بيطبق هذا النظام بحذافيره ما فيهوش أي، هل يعرفون نبغاء العلماء في الطب في الهندسة في الصناعة؟ ما يعرفوش. هو يعرف الشخصيات الجماهيرية. طب هم دول اللي هيقرروا مصير كل القضايا دي. انت خلاص قبل ما تفتوا فيما لا تحسنون لازم الموضوع يحال الى اللجان المتخصصه. طب اللجان المتخصصه دي هل في النهايه رايها ملزم نهائي؟ يقول لك لا، لازم يتعرض على دول تاني. طب دول يقعد يقرا. يعني تخيل مثلا هات انسان مخه رياضي ناضج، ولكن يطلب منه يقرا مثلا ميزانيه شركه، بلاش نقول يعني ميزانيه امه، هو ما عندوش الأصول اللي يقرأ بها ميزانية. ده لو جبت مثلا واحد محاسب متخصص يتعب لغاية ما يقرأ، لا ده عايز واحد أدق. طب دلوقتي دول إزاي بقى دي من ضمن اختصاصاتهم؟ ده هتلاقي واحد ولا اتنين اللي يعرف يعمل كده. واللجان المتخصصة تيجي تحاول تشرح لدول. لذلك أحيانا موضوع يحال على لجنة متخصصة، وبعدين اللجنة المتخصصة دي ليس لها سلطة إصدار قرار، فتيجي تحاول تشرح ما وصلت إليه قدام الناس دي، فيسألوا أسئلة من جنس كده، يعني واحد بيشرح موضوع معين وفي طفل صغير بيسأله، فيضيق ذرعا بالأسئلة، يقول لهم أنتم مالكمش في الكلام ده، هو ده. طب في النهاية عوامل التناقض دارجة جدا في هذا النظام، نظام الشورى الإسلامية فيما لا نص فيه، والإمام عنده مرونة عالية يستشير في كل ما عندوش ناس ملزم أن يستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة، لا ده الأمر واسع جدا بالنسبة له، يستشير كل من يرى أنه يصلح أن يستشار. الناس اللي هو ما يقدرش يسيبهم خالص العلماء في أي مسألة من المسائل، ودول مش كهنود كما يدعي البعض، لا ده دول للضوابط الإجمالية العامة، هيجوا مثلا يعني على سبيل المثال عايزين يقروا أنسولين يطرحوه في الأسواق ولا لا، طب ده جاي من الخنزير وده جاي من البقر وده جاي من البني آدمين، مش هيتكلموا هم في مين أكثر فاعلية طبية، لا لكن هيقول لك إيه، هل المشتق من الخنزير ده يجوز ولا لا، لو قالوا ما يجوز يستبعد من الاختيارات، قالوا يجوز خلاص يبقى ما تروح ضمن غير كده، ما لن يطرح لن يتكلموا في الايه في الكلام الطبي دي بقى. اذا هو دايما محتاج ايه علماء، انا هيك ان هو المفروض يكون من اهل الاجتهاد. ف يعني المقصود هنا ان الشورى، اليات الشورى في النظام الاسلامي آليات مرنة جدا، أما آليات الشورى في الأنظمة العلمانية آليات معقدة شديدة التعقيد، تضطر أصحابها حتى أكثر المخلصين لمبادئ الديمقراطية أنهم يكسروها في المسائل الشائكة والحرجة. في النهاية الديمقراطية المراد منها المحافظة على أهواء الناس، ده المقصود، بعد انتشار فساد معين الناس دول يختاروا من هؤلاء الفاسدين من هم أكثر فسادا ليحافظوا على الفساد، دول يعرفوا يتكلموا لما يجي يقولوا لهم تابع، لو كان في أي دولة عريقة في الديمقراطية كما يقولون إيه المناقشات اللي بتبقى سخنة جدا، الكلام على الشذوذ على الإجهاض، هي دي اللي كل الناس بتتكلم فيها أو ده اللي هم يفهموه، لكن المناقشات في القضايا اللي يتهم الأمة فعلا بتلاقيها بتمرر اللجان المتخصصة بتوصي بأمر وهم يعني بيسكتوا، ولو حاولوا يعارضوا عادة بتجد أنواع من الاضطراب. إذن آلية الشورى في الإسلام أوسع وأكثر مرونة من يقول لا يجوز شرعا عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا تطبق أم لا، من حيث المبدأ لا يجوز، كل مجالس التشريع تصن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن الأغلبية أن تفرض رأيتها رأيها حتى ولو كان مخالفا للشرع، مجالس كفرية، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم الله بقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول هناك فرق بين النوع والمعين وبين الحكم والفتوى، فقد يكون الفعل كفر والقول كفر وفاعله وقائله ليس بكافر كما تقرر عدة مرات. يقول الأحزاب التي تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي تخالف أصل الإيمان والإسلام من فصل الدين عن الدولة وأنظمة المجتمع والمساواة بين الملل كلها واحترام الكفر والردة وقبولها كتعدد الشرائع لا يفسد الود قضية كما يزعمون، كل هذا من العصبية الجاهلية والولاء للكافرين والمنافقين. يقول أيضا من الثوابت الأمر بالمعروف عن المنكر فريضة عظيمة تتحقق طارة بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وطارة بالقدرة الصالحة، وطارة بتغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب تبعا للاستطاعة وبما يحقق المصلحة ويستدفع المضرة والمفسدة. ومن المعلوم أن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. يعني هنا القضية ليه بيهم هنا نبين اتساع مجال الأمر بالمعروف عن المنكر، لأن البعض يجي يحصر المجال في صورة معينة، إما المدارس النيابية أو قديما لعل في بلادنا الآن الاتجاه ده ليس له صوت، لكن ما فيش فكر بيموت، يعني هو موجود موجود سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، يحصل صورة تغيير المنكر في تغيير المنكر باليد. فتيجي للي عايز يدخل مجالس النيابية تقول له أنا لا أقر بباطل، لن أضحي بالمبادئ الشرعية من أجل تغيير منكر، يقول لك طب خلاص يبقى أنت أقعد بقى في بيتكم ما تغيرش منكر، كأن دي هي إيه الصورة الوحيدة. التاني برضو تقول له تغيير المنكر بيد قد ينتج عنه مفاسد، وليس هذه الصورة الوحيدة، لكن هي دي الصورة الوحيدة، ولو مش عايز تعملها يبقى أنت ضيعت الإيه الأمر المعروف عن المنكر. حتى ولو كانت الصورة الوحيدة فلابد من الرجوع إلى الشرع، ناهيك على أنها بفضل الله ليست الصورة الوحيدة، وهذا مما يسلي النفوس عن مثل هذا الأمر. بعد تقرير هذه القواعد بيقرر أن الدخول المجالس البرلمانية إن كان لن يطلب يعني القضاء يعني التمييع أو مخالفة الثوابت الشرعية كقربان للدخول، وده متصور في بعض البلاد اللي بتسمح بالانتخاب الفردي، يعني ما بتلزمش اللي داخل انه يتحالف او يدخل تحت رايه حزب علماني، ما بتعملش تحقيق مع اللي داخل انه لازم يشوفوا رايه في الديمقراطيه ايه، ما هو لا ديمقراطيه الاعداء الديمقراطيه، لا قال لهم لا ما فيش ديمقراطيه، يقول لك لا خلاص يبقى ما ينفعش. طب رايه في قضايا الاسلام والكفر، في قضايا علاقه المسلمين بغيرهم، في قضايا تعدد قبوله بتعدد الباطل عموما مش تعدد الاديان فقط، قبوله بكذا قبوله بكذا. فإذا كان الإنسان لن يسمح له إلا بعد الاصطدام بكل هذه الثوابت الشرعية فهذا جزما لا يجوز، ومن قال بجوازه فقوله شاذ مردود بالأدلة التي ذكرناها وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفض ما هو أكرم من هذه الحلول وأكثر مصلحة للدعوة لو كانت فيه مصلحة. وأما الحالة الثانية أنه يسمح بالدخول بدون كل هذه التنازلات، وهذا قد يرد أحيانا في بعض البلاد، فنقول أن الخلاف فيها سائغ، والراجح المنع، الراجح المنع، لأن غالبا ما لا يحصل من وراء هذا الأمر مصلحة، بل لا يحصل إلا تعلق القلوب بآمال واهية كما أثبت التاريخ عبر يعني المحاولات التي تمت، أنه لا يوجد ثمرة حقيقية من جراء التعلق بهذه الآمال الكذب. تجد الإسلاميين يطبقون بأنفسهم ما يصادم منهجهم فيكون فتنة للخلق والعباد، وكما أشرنا قبل ذلك تجد أن الكفار يقولون على الإسلاميين يعني حينما يملكون زمام الأمور يفعلون ما يفعل غيرهم، إذن هم لا يريدون إلا السلطة، وإذن هم يريدون منهج غربي بنكهة إسلامية، إلى غير ذلك من التحليلات التي تجعل الناس تصدم في هذا الأمر. الأمر الثاني أن كما ذكرنا القضية قضية دعوة وتربية لا بد من يعني الانشغال بها. فلو تصورنا جدلا وجود فرصة لأحد أن يشارك بلا تنازلات فالراجح المنع، ومع إثبات مع الخلاف يكون سائغ ولكن الراجح الايه المنع. وممن يقول بالجواز في هذه الحالة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، بينما يعني يمنع من ذلك وبشدة الشيخ الألباني رحمه الله. دي الحالة اللي هي ايه زي التجربة الكويتية التجربة الجزائرية في مراحلها الأولى نحو ذلك، دي كان يعني لم يطلب من أحد أن يتنازل عن شيء، وأفتى ابن باز العثيمين رحمه الله تعالى بالجواز، بينما أفتى الألباني بالحرمة. طبعا الحالة الأخرى اللي يحصل فيها تمييع للقضايا وتنازل عن أصول عقدية فهذا يعني ممنوع جزما، هذا ممنوع جزما. لذلك النصيحة دائما أن يكون انشغالنا بما ينفع وألا ننشغل بما يضر في ساحات أخرى لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ويعني ينبغي أن يكون المسلم يشعر بالاستعلاء على الباطل كما أشرنا، ليس الاستعلاء عن إخوانه العصاة أو نحو هذا حتى لا يكون الكلام فيه انحراف، ولكن استعلاء عن الباطل بكل صوره، رغبته وحرصه على هداية الناس إلى الحق، ولكن مع زهده فيما بين أيديه. في فرق بأن يكون حريص على دعوة الناس إلى الحق وبأن يكون شغوف بما يجري في الدنيا من حوله. في الواقع أن المسلم له عالم آخر يعيش فيه، ولا أيضا نعني أنه يعيش في أوهامه، ولكن نقصد يعيش في صلته بالله، لا يهمه ما يكاد ولا ما لا يكاد، أو أن يكون هناك يعني أن يعني بعض الأعداء يجمع العدة لاستئصال الإسلاميين، وبعض الأعداء يقول لا بل يعني الأمر ليس كذلك، بل نريد إسلاميين معتدلين، أو أن البعض يقول أن الأعداء اللي هم الكفار الخلص سوف يكونون عونا للإسلاميين أمام من يظلمهم من بني جلدتهم. هذه كلها أوهام بعيدة المنال تدل على أن القلوب فيها كثير من الفراغ، وينبغي أن تملأ القلوب إيمانا وتوكلا وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وثقة فيما عند الله، ثقة فيما عند الله التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة والمسلمون يعدون على أصابع اليد الواحدة، وهؤلاء العدد القليل جدا يعذبون، ومع ذلك يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك الدنيا بأسرها وفتح فارس والروم، كما هو معلوم من وقائع السيرة أن المشركين في المرحلة الأولى في مهد الدعوة كانوا إذا مر بهم ضعفاء المسلمين قالوا هؤلاء الذين سيرثون ملك كسرى وقيصر استهزاء، بمعنى هذا يدل على أن الدعوة أعلنت هذا منذ اللحظة الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الحالة كانت يعني أفضل قليلا، ولكن كانت حالة شديدة جدا في الأحزاب، المسلمون يحفرون الخندق كوسيلة أعطاهم الله إياها، ولكن حتى لم تجي تنظر الخندق هذا لم يكن حائلا حقيقيا، ولكن المسلم يفعل كل ما يستطيع من الأسباب، وبلا شك كان سببا على الأقل في أن تقف جيوش الكفر تفكر، فبينما هم يفكرون أتاهم الله بجند من عنده، وإلا لو مكثوا قليلا ودرسوا يعني طبيعة هذا الخندق. وبالفعل كان بعض يعني فرسان قريش قد حاول أو كاد أن يعبر الخندق، إذن كان أثناء حفر الخندق الذي كان يمثل عائق يسير لا يملك المسلمون غيره أمام جحافل لو دخلت المدينة في ذلك الوقت لا أتت على الأخضر واليابس فيه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بملك كسرى وقيصر. إذن القضية المسلم يعيش بعيدا عن الموازين المادية الساقطة أنه حلقة في سلسلة لها وعد بالنصر. ممكن هو كثير من الصحابة مات في المرحلة المكية، كثير مات في الغزوات الأولى، إذن القضية مش كل شخص بعينه لازم يمكن، كل إنسان يعني بيعيش ما قدر الله عز وجل، لكن القضية إجمالا هذه الدعوة تكفل الله عز وجل بنصرها. لا ينبغي أن ينشغل الدعاء إلا ببيان دعوتهم وفقط، دعك من أي أمر آخر. إذا وجد أمر واقع بعيد عن التكهنات فإذا المسلم بصير بالواقع من حوله، ما فتحت آفاق للدعوة يحمد الله عز وجل وفقط، ولا يعني وينظر إلى البشر أنهم دمى يعني لا فضل لهم على دين الله تبارك وتعالى. القضية أنت كلما أتيح مجال فأنت لا تتوانى عنه. إذا كان هناك يعني لم يكن هناك مجال فعندك نفسك، تعلم واستعد. المسلم يمكن أن يعجز عن أمور كثيرة جدا، بل قد يصل في بعض الأحيان أن يعجز عن كل مظاهر انتمائه لهذا الدين، إلى الدرجة التي قد يصل فيها المسلم إلى أن يعذر بالإكراه فيقول كلمة الكفر. ولكن القلب هو أهم شيء، لا بد أن يكون المسلم دائما قلبه ينبض بالحياة. نعني بالحياة يعني حب الدين وحب الالتزام وحب العمل لدين الله تبارك وتعالى، واغتنام أي فرصة شرعية توجد. لكن لا ينبغي أن يكون القلب فارغا هواء يتبع كل ناعق، يشعر بأنه لا سند له ولا نصير له، فيفرح متى يعني سمع بأنه سيجد نصيرا، مع أنه يعلم أن يعني أن لا يمكن أن يكون هؤلاء الكفار يعني لهم رأي حسن في المسلمين مثلا. وإنما ينبغي أن ينشغل المسلمون بدعوتهم بدينهم، لا ينشغلون بأي شيء آخر، ولا يأبهون كثيرا بما يدور حولهم، وينتظرون الأمور حتى تقع، ولا يحاولون أن يشاركوا بصورة أو بأخرى في أي أمر لا يعنيه. يعني لم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الإسلام ويبين، ودعا اليهود وفي المدينة. وعندما تقرأ في السيرة تجد أن قريش لم يكونوا كلهم على قلب رجل واحد، كان منهم من هو شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من لو خلي بينه وبين نفسه لآمن، وإنما يخجل من أن يؤمن ويترك قومه. أو كان منهم من يرى ما دام أن المسلمين قد خرجوا وتركوا مكة مثلا أن يتركوا، فإن ظهروا على العرب تابعوهم، وإن يعني قضى عليهم العرب كفوهم أمرهم. أيضا بين اليهود كان منهم من هو يعني حريص على الوفاء بالعهد له صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من كان غير ذلك. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انشغال كبير بالحالة الداخلية للخصوم، وإنما يتعاملون مع الواقع. ظهر الطيار الذي يفي بعهده ووفى لهم بعهدهم، غلب عليهم من ينقض العهد عاملهم بمقتضى نقض العهد، وقد قتل من بني قريظة من كان قابل النقض مكرها ومع ذلك قتل. يعني كان منهم من كان يرى أن يوفي للنبي صلى الله عليه وسلم بعهده، ولكن يعني غلب الفريق الآخر فلما كان الحكم كان. إذن الحاصل أن الدعوة الإسلامية لم تنشغل عبر تاريخها بالأحوال الداخلية للخصوم أو المخالفين، وإنما الانشغال دائما بالدعوة من حيث هي دعوة، وبالواقع من حيث هو واقع لا بما سيكون. فيعني هذا ما أردنا التنبيه عليه بهذه المناسبة. يعني لو كان في أسئلة تتعلق بالكلام اللي قلناه فأظن قلنا مش هنجاوبها يعني. عليكم السلام. يقول وأنا ماشي في الشارع أسلم على الناس، هل أقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام على من اتبع الهدى إذا كنت لا أعرف حال من ألقى؟ الذي يعيش في بلاد المسلمين ولا ليس عليه أي إشارة من قرين على كفره فيعامل على أنه مسلم في قضية إلقاء السلام وغيره. طبعا قضايا إذا كان لابد أن تتيقن أنه مسلم يعني، سيتزوج ابنتك ستتزوج ابنته، فهذا يعلم بما بالأدلة على الإسلام، وهي النطق بالشهادتين أو الصلاة أو الولادة لأبوين مسلم. الدعاء في بأدعية القرآن في الركوع والسجود بنية الدعاء جائز. الأولى في هذا الزمان حفظ القرآن مع طلب سائر العلوم بالتوازي، لأن الإنسان لابد بالذات أن عادة الإنسان بيبتدي يحفظ ويطلب العلم بعد البلوغ، ويبقى لازم يصلي ويصوم، وفضلا عن قضايا شبهات كثيرة لابد أنه يعتقد فيها اعتقاد راسخ، هذا كله مطلوب. يعني لو طفل صغير الأمر قد يختلف. أيضا في قضية أن المخ يعني عقل الإنسان ممكن يحصل له تشبع من نوع معين من العلوم وبعدين ما يقبلش غيره، تيجي تغير النوع من باب التنويع تلاقي قبل، وبالتالي يعني معظم من تفرغ للحفظ تبص تلاقيه هو بيحفظ نفس المعدل كما لو كان ليس متفرغا، ودي قضية لابد من الانتباه إليها. هل من يتفرغ للحفظ بيحفظ مثلا 5-6 ساعات في اليوم بيحفظ؟ نادرا ما تجد هذا، مع أنه ممكن يحفظ وبعدين يتعلم العلم، فدي مسألة مهمة. يقول في معرض الإجابة عن سؤال قلتم يعفى عن معمد به البلوى، فهل معناه أن حراما إذا انتشر عفي عنه؟ لا، أنا بنقول الأمر الذي يقتضي رخصة استثنائية متى عمت به البلوى صارت الرخصة عامة. يعني أنت الأصل أن كل مسألة محتاجة رخصة خاصة، يعني تقول الأصل في الأمر الفلاني التحريم، وبعدين بيجي سائل يسأل بتجد أن الظروف تقتضي الاستثناء. إذا عمت به البلوى فبتبقى فتوى عامة، لأنه معلوم من حال أهل هذه البلد أو من حال أهل أظن الكلام ده كنا قلناه في التصوير، قلنا التصوير الفوتوغرافي يجوز للحاجة مش للضرورة، لأنه حرم سدا للذريعة، فما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وعمت به البلوى يعني بقت الناس كلها بتستخدمه، فما انتش محتاج في كل مسألة فتوى خاصة. بل أكثر من ذلك بقول لو أنت تصورت صور عشان تعمل بطاقة مثلا وفات صورتين ثلاثة مش لازم تقطعهم، ما هم لهمش لازم، هم مسؤول دي عمت بها الايه البلوى، فصارت الصور المرصودة لهذه البلوى التي عمت ومن ضوابطها الشرعية أنها تبيح، يبقى صارت الصور دي مباحة. يعني الصور اللي معدل استخراج أوراق ايه مباحة، ومن ثم يباح انك انت تتصورها، ويباح انك تتصورها وتحتفظ بالزائد. يباح مثلا لو افترضنا جدا، وده بيحصل احيانا، واحد مسافر مثلا قال لك التصوير في البلاد الاخرى باهظ الثمن جدا، يقوم يصور صور كتيرة بلا حاجة الان، لكن هو رصدها للايه للحاجة، فبنقول هذه عمت بها البلوى. يقول في سؤال آخر ذكرنا أن نحن نقر النصارى على ذهابهم للكنائس، لا أدري كان النص كده ولا لا، بس عموما المعنى يعني أن تبقى كنائسهم في بلاد المسلمين بمقتضى عقد الذمة لا بأس. يقول نرجو القضاء على المدرسة العقلانية، سيأتي الكلام عليها في المواطن أكثر. موضوع فوائد تكرار القصص القرآني ذكرناه في دروس التفسير، له فوائد، يعني منها إظهار البلاغة والفصاحة، ومن أن يعني القرآن تحدى العرب أنه يأتوا بصورة من مثله. مع طب ممكن يقول أصل خلاص ما هو يعني دي كل معنى عبر عنه بأرقى ما يمكن بحيث لا يعارض. طب المعنى الواحد بيجي عدة مرات والقصة الواحدة تيجي عدة مرات. تنوع أنواع العظة والعبرة، في كل مرة بيركز على عظة وعبرة أخرى، ويعني مع فوائد أخرى كثيرة. البيع بالتقسيط مباح بشرط ان هو قبل ما المشتري يمشي يكون حدد السعر. فمثلا يقول له السلعة دي بمئة جنيه، ولو عايزها تقسيط هنزود 30%، مفيش اشكال. لكن ممكن يقول له مثلا هنزود 10% في السنة، دي مشكلة. مش مشكلة بذاتها، المشكلة انه لازم يقول له طب هاخدها على سنة، يبقى السلعة بقت سعرها كام؟ 110، خلاص ملوش غير ال 110. يقول له هاخدها على سنتين وسعرها بقى 120، ملوش غير ال 120 حتى لو اتأخر في السداد. لازم يمشي ينصرف على بيعة واحدة، يعني على اتفاق محدد. سؤال آخر عن العقلانية يعني إن شاء الله ستأتي مناسبته. تقدم وسيأتي تفصيليا أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أصغر وقد يكون كفر أكبر، وبينا التفصيل في المسألة. على أي حال حتى الحالات اللي هي فيها أكبر لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحج. الراجح في مسألة القراءات، قلنا ما كانش فيه قراءة ملزمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الراجح في القراءات انه ممكن يقرا ايه بقراءه والايه الثانيه بقراءه. واما ما يعني ذكره بعض علماء القراءات بالالزام بقراءه واحده، فكان منشا عندهم الزام المتعلم بامر ما ثم تحول وكانه امر شرعي، ولكن هذا غير صحيح على ما بين. هل يجوز تقبيل المعقود عليها او لمسها بدون إذن والديها وبدون رضاها؟ لا يجوز. الأصل إن العقد شرعا يبيح للرجل كل شيء إلا الجماع. العقد يبيح للرجل كل شيء إلا الجماع، ويعني مظنته وهي الخلوة التامة، على اعتبار إن الشرع ألزم من يدخل بإعلان الدخول لأنه يترتب عليه حقوق. يبقى هو لو جامع ما يبقاش زاني، بس يبقى يجب عليه من فوره أن يعلن الدخول. لكن هنا في قيد آخر، أن المرأة المعقود عليها التي في ولاية والديها ناهيك أن يكون لا يلتقي بها إلا في منزل والديها، فيعتبر إذن الوالدين، فإذا هو له كل شيء إلا الجماع، بالشرع يمنعه من الجماع. يعني حتى لو أذن الوالد في الجماع لا يجوز إلا أن يشهر الدخول. ويبقى أنه لو الوالد منع مما دون الجماع يمنع منه لأنها في ولايته، فيبقى متى أراد أن يستمتع بها يؤدي ما عليه ويسكنها وينفق عليه. طالما أنه تركها في السكن عند والدها ناهيك أنه قد يضاف إلى ذلك أن الوالد ينفق عليها، إذن فهي في ولايته فيعتبر منعه ولا يعتبر إذنه في الجماع. يعني الشرع أذن في الجميع إلا في الجماع، فلا يعتبر إذن الولي وإنما يعتبر منعه فيما دون الجماع. يبقى العملية مقيدة بإذن الولي، الإذن الصريح أو الضمني. المنع الصريح يمتنع طبعا، يبقى لو منعوا منعا فعلا أذنوا بصراحة أو ضمنا يجوز اللمس والتقبيل. أسئلة تتعلق بالفقه كلها، باب الطلاق خصوصا واحنا شغالين فيه، فحنخليها يعني ممكن الاخوات يبعتوها تاني في درس الفقه ان شاء الله. تغيير موعد درس الاصول عشان يبقى في نفس يوم الفقه اظن صعب شوي. قلتم ان سيد قطب مر بثلاث مراحل وذكرتم اثنتين، احنا قلنا ثلاث. المرحله الاولى كان اديب ساخر ليس له اشتغال بقضاء الاسلاميين، وان كان ممكن يكون عنده بعض النخوة الإسلامية أو كده. المرحلة الثانية كان على منهج الإخوان، كان عضو في الجماعة ومعني بقضايا الرد على المستشرقين في قضايا المرأة وقضايا العدالة الاجتماعية وغيره. المرحلة الثالثة ودي كان معتني فيها بأهمية العقيدة، وده وافقناها عليه إجمالا، لكن قلنا في التفصيل وقع كثير من الانحرافات اللي هي اعتبرت نواة لجماعة التكفير. دايما احنا بننقل كلامه في المرحلة الثالثة دي بالذات اللي فيه اهمية العقيدة، اهمية الاستعلاء بالايمان، العزة الايمانية، الانفصال الوجداني والشعوري عن تصورات الجاهلية، ولكن بنحذر من اللوازم التي لازمت هذا الكلام وهي غير لازمة شرعا بل فيها انحرافات من تكفير المجتمعات أو الأشخاص أو غير ذلك من اللوازم التي وردت الإشارة. فيعني نقدر نقول إن يعني معظم النقول عن سيد قطب في المرحلة الأخيرة من حياته، أهل السنة بينقلوا عنه كلام إجمالي في أهمية العقيدة والكلام ده، وأهل البدع بينقلوا عنه العبارات التي استثمروها في تأصيل فكر التكفير وغيره. ويعني أحيانا بعض المفكرين الإسلاميين أو المعنيين بالكلام في قضايا مناقشة المستشرقين كان قد ينقلون عن كتاباته التي كتبها في المرحلة الثانية من حياته. احنا ذكرنا ان دخول الانتخابات على يعني قسمين، قسم لا يلزم الداخل بالاعتراف باي مبدأ غير شرعي، وقلنا انه في خلاف بين اهل العلم، ولكن قلنا ان الخلاف ده سائغ مع ترجيحنا للمنع في هذه الصورة وهي نادرة جدا. الصورة الثانية اللي هو عشان يدخل لازم يعترف بمبادئ باطلة، قلنا ده خلاف لا يجوز والخلاف فيه غير سائل. السائل بيقول يبدو بيقول ان حتى الحالة الاولانية اللي احنا نقول الخلاف فيها سائل، بيقول انها تتضمن اعتراف ضمني بهذه الاسس الباطلة. في الواقع السكوت ليس دائما علامة الرضا، يعني هذا وجه قد يعتبر، ولكن الظاهر ان هو ما دام ما اعترفش صراحه بالباطل وهو بيدعو الى الحق، فالمنطوق مقدم على المفهوم. بمعنى ما دام هو بيدعو الى الحق ولم يعترف بالباطل، سواء لو جمع بين الدعوه الى الحق وبين الاعتراف بالباطل يبقى جمع بين المتناقضات، ناهيك ان هو يعترف بالباطل ويسكت عن الحق او ايه او يهمشه. لكن الحالة الأخرى نقول هو بيدعو إلى الحق ولم يعترف بالباطل، فأنت هتعتبر مبدأ قبوله بالدخول اعتراف ضمني، نقول يوجد كلام أصرح منه يرده. وعلى أي حال الوجه ده فعلا معتبر مش معتبر، ولكن ما نقدرش ساعتها نقول إن الخلاف إيه غير سائغ، وإن اللي يعمل كده يبقى بمثابة من اعترف إيه صراحة بالباطل. لا، هيبقى فيه نوع من التجني، وبعدين حيلزمك برضو وإن كان كله يؤخذ من قوله ويترك، ولكن على الأقل حيلزمك أن هناك من أعلام هذا المنهج اللي أنت بتنتمي إليه من قال بالجواب. هتقول كله يؤخذ من قوله ويترك ماشي، لكن الأصل أن أنت كون أن في عدد من أعلام هذا المنهج قالوا بقول معين يبقى يبعد أن يكون شاذا. ده أنت مش عايز بس ترجح خلافه، ما احنا رجحنا خلافه، ده أنت عايز إيه؟ تحكم بشذوذي. طب تحكم بشذوذي دي بقى لازم تراجع الموقف كويس، ما دول قالوا بيه ليه؟ مع أن أصولهم نفس أصولك. وبالتالي عامة أن مسألة تجد فيها غير واحد من أهل العلم يقول فيها قول، غالبا ده على الأقل إشعار بأن القول ده ليس إيه؟ ليس شاذا. فهو الأخ كأنه يريد أن احنا ندي كل الصور حكم واحد وهو الشذوذ، وأنه هو لا أن الدخول باطل قطعا ولا يقوى. لا، في الواقع يكفي أنك تقول أن الصورة اللي يسمح لأحد بالدخول دون اعتراف بالباطل صورة تكاد تكون معدومة، ولكنها وجدت كما ذكرنا، ربما تكون محصورة في التجربة الكويتية الأولانية برضو، وإلا بعد كده تغيرت، وبرضو التجربة الجزائرية الأولى وبعد كده تغيرت. فالظاهر والله أعلم أنه يبقى الأمر على ما ذكرنا من أن الخلاف في الحالة النظرية الأولانية دي سائغ، وأما الحالة الأكثر شيوعا فالقول فيها بالمنع والقول بالجواز قول شاذ. يعني الأمراض الشهوة عموما يراجع فيها كتاب الداء والدواء. السلام عليكم. استأجرت شقة مقابل المبلغ ثم أدفع إيجار شهري نصف من المبلغ المدفوع والنصف أدفعه، فما حكم هذا العقد؟ إيجارها جائزة؟ وما المدة التي تجوز التعاقد عليها؟ العمر الافتراضي للبيت دوت يعيش قد إيه؟ دي أقصى مدة. يعني يقول وما المدة التي يجوز؟ ممكن شهر، اثنين، ثلاثة، في بعض الشرط أجر باليوم، أي مدة محددة يجوز. أنت بتكلم أقصى مدة، أي أقصى مدة يبقى فيها العقد. إنما المدة ممكن تحدد أسبوع، تحدد شهر، تحدد سنة، تحدد خمس سنين إلى غير ذلك من الأمور. لا يجوز. يقول ما الرد على من يقول من الجماعات الإسلامية أن حلق اللحية ستكون عونا لنا في إقامة المسلم حتى نذوب في المجتمع؟ احنا بنقول عايزين نتميز، هو يقول هنذوب. إذن المسألة من الأول مش راكبة على بعض. احنا بنقول طبعا مسألة التودد إلى المدعو والاقتراب منه لا تكون على حساب الشعائر الإسلامية. أنت طبعا أنت بتلتزم بالهدي الظاهر، بالعكس ده هذا عند الناس بفضل الله علامة دين. فلا يجوز برضو، ده من باب الوسائل المحرمة. لو الناس نفرت من شيء شرعي نتركه؟ لا، لا يجوز ذلك، ونتوكل على الله، وبعد وقت قليل يصبح هذه العبادة مقبولة بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا يبقى تتقرب وتتودد للمدعو بأنواع من التقرب والتودد لا تتضمن مخالفة شرعية، أقصاها يجوز ترك بعض المستحبات أو فعل بعض المكروهات، ده أقصى ما يمكن الإنسان يفعله. هل يجوز الجماع بعد انقطاع دم النفاس دون المدة؟ يعني لعله يقصد 40 يوم. الراجح الجواز، ولو ترك الجماع إلى كمال 40 احتياطا مراعاة لمن يقول بهذا القول من أهل العلم يكون أولى. لكن الراجح ان النفاس متى انقطع الدم صارت طاهره، يجوز كل شيء، الاغتسال ثم الجمع. يقول ما حكم الصور التي في الدرج وما حكم الصور التذكاريه؟ ما احنا ذكرنا ان الصور الفوتوغرافيه فرع يتنازعه اصلان منصوص عليهما، الصور المرسومة باليد منصوص عليها، ولذلك الخلاف فيها غير سائل. اللي يقول ان التحريم خاص بما له ظل، حديث القرام اللي فيه تصاوير نص في مسألة الصور المرسومة. المرآة فيها نص برضو بالجواز. الصور الفوتوغرافية بعض العلماء وجد انها اشبه بالمرسومة فحرمها، والبعض وجد انها اشبه بالمرآة فأباحها. والخلاف فيها سائر. لو قلنا بالتحريم وهذا مذهب جمهور المعاصرين يتفرع على كده، هل تباح للحاجة؟ قلنا تباح للحاجة، وهذه حاجة عمت بها البلوى اللي كان السؤال في الأول بعيد السؤال في هذه الجزئية، فتباح لهذه الصور لعموم البلوى بها، الصور المعدة لاستخراج أوراق شخصية. ويتفرع على هذا أن الصور لغير ذلك تذكارية محرمة سواء علقها أو معلقهاش. أما القول اللي بيقول بجواز التقاط الصورة بدون حاجة، يقول يجوز التقاط الصورة التذكارية ولكن يحرم تعليق. يبقى اللي هيقول بإباحة الصور الفوتوغرافية لا يلزم من القول بالإباحة القول بجواز الإيه؟ التعليق. يبقى هيقول يباح التقاطها وتحفظ في الدرج كما ذكر السائل، أو المهم أنها لا تعلق، بالإضافة أنها لا يكون فيها محظور آخر كتصوير النساء متبرجات، وهذا مما ينبغي الانتباه إليه، لأن يجي واحد مثلا يرى جواز الصور الفوتوغرافية ويجيب كاميرا مثلا يعني لا تحتاج إلى مصور ماهر ويتصور هو زوجته، وقد يحدث هذا كثيرا في الزفاف، عايزين يقلدوا الناس العاديين. وذلك يقول مهم جدا ننفصل بشعورنا عن نترفع عن السفاسف الجاهلية، ما نقعدش بقى ندور على رخص. طب حتى لو قلنا بجواز الصور التذكارية، المشكلة يجي في الزفاف يجيب كاميرا مثلا يعني مش محتاجة مصور ماهر ويتصور هو وزوجته بثياب الزينة، طب يروح يوديها التحميض ويقف هو على المكنة وكلام يعني فيه كثير من العنت لمجرد موافقة عادة يعني لا يعني من عادات الكفار. طب وبعد كده ما الزواج ممكن يلحق طلاق والصورة تبقى مع الرجل ومعاه صورة امرأته أو التي كانت امرأته متزينة، ممكن يقع في إيد حد، وكم من مآسي حدثت بسبب يعني الاحتفاظ بهذه المواطن. ذلك يعني القضية لو قلنا بجواز الصور التذكارية ما يبقاش فيها صور نساء متبرجات، حتى لو اللي هيصورهم من المحارم، لأن الصورة بتثبت وبتقع في يد بعد ذلك أي أحد. السلام عليكم. السلام. يقول أعطيت رجل مديون زكاة مال ثم ردها لي بعد فترة واعتبره سلفة، هل تجزئ عني الزكاة؟ ازاي تجزئ وهي رجعت لك؟ يعني ده طبعا اولا كان يجب ان تملكه الزكاة، مش لازم تقول له دي زكاة، كان لازم تقول له ان المال ده له، انت ما قلتلوش كده، وهذا في حد ذاته يعني ايه كان يعني يقضح في صحة هذه الزكاة، لان انت كده بقيت ممتن عليه بمنة انك انت عطيله مال ولم تملكه وانما تجد بالتملك، وبعدين هو اعتبره سلفة ورده، فاذا هذا المال اللي رجع لك لازم تنفقه في مصارف الزكاة وتتوب الى الله من تأخرها، لان انت كده نتج من هذه الصورة انها تأخرت، انك في معادها اعطتها لمن ظنها سلفة فوقعت سلفة، يبقى انت ايه ترجع ترجعها تاني. لو كان هذا الرجل ما زال مدينا او فقيرا ومستحقا للزكاة واردت ان تردها عليه فبها ونعمت، والا فاخرجها في مصارف الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله لا نعلم.